ومن دلائل التوحيد ما ذكر في أول آية من هذا السياق، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. القاهر اسم فاعل، قهر يقهر فهو قاهر، بمعنى غالب، غلب يغلب فهو غالب. وجاء هذا الاسم القاهر في موضع آخر بصيغة المبالغة، القهار، أي كثير القهر لمن دونه. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ومن دلائل ذلك أنه القاهر لعباده، الذي غلب، الذي يغلب ولا يغلب، الذي قهر الملوك والجبابرة والطغاة والفراعنة. فكل شيء يريده يكون، وإن لم يرده الخلق أجمعون، وما لم يرده لا يكون، وإن أراده الخلق أجمعون. فإرادة الله سبحانه وتعالى نافذة في العباد جميعا، صغيرهم وكبيرهم، حقيرهم وعظيمهم، غنيهم وفقيرهم، ملكهم ومملوكيهم. إرادة الله سبحانه وتعالى هي النافذة في العباد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا غالب لأمره. ومن مظاهر قهر الله سبحانه وتعالى لخلقه النوم، النوم من مظاهر قهر الله عز وجل للعباد. فإذا تسلط النوم على الإنسان لا يستطيع مغالبته، لابد أن ينام. والموت كذلك من مظاهر قهر الله تعالى لعباده، ولذلك يقولون سبحان من قهر العباد بالموت. فكم من ملك ما كان يريد أن يموت فمات، وكم من ولد عزيز على والده لا يتمنى والده أبدا أن يموت فمات. هذا من مظاهر قهر الله تعالى لعباده. وهذا القهر دليل على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون سواه. ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالقهار واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الإله الحق. فمن دلائل استحقاق الله تعالى للعبادة دون سواه أنه القاهر لخلق أجمعين، الغالب، مشيئته فيهم نافذة رغم أنوفهم، يمضي فيهم ما يشاء مما يكرهون، ويمنعهم ما يشاء مما يحبون، يمضي فيهم ما يشاء مما يكرهون، ويمنعهم ما يشاء مما يحبون. فكم أحب الإنسان أشياء وتمناها ولم ينلها، وكم كره أشياء وحاول الفرار منها فأدركته. كل ذلك من مظاهر قهر الله تبارك وتعالى لعباده. هذا القهر الدال على استحقاق عز وجل العبادة، وهو القاهر فوق عباده، والفوقية هي فوقية المكان والمكانة وفوقية القدر وفوقية الذات. فالله سبحانه وتعالى فوق عباده كما درسنا مرارا وتكرارا وأشبعنا القول في ذلك. الله تبارك وتعالى على العرش استوى استواء يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. والعرش سقف المخلوقات كلها، والله سبحانه وتعالى على ذلك كله، فهو فوق عباده. وما زال الحديث موصولا في باب الرد على الجهمية من كتاب السنة لأبي داود في سنة أبي داود، وذكرنا أن الأدلة على الفوقية والعلو كثيرة، من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ومن الأدلة العقلية، ومن الأدلة الفطرية. من الأدلة الفطرية على الفوقية أن أي إنسان حين يقول يا رب تجيه متجه لفوق مباشرة، يا رب يتجه إلى أعلى لا يتجه لفوق، لا يلتفت يمين ولا شمال. لما يقول يا رب يا رب يا رب لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا وراء، لما يلتفت إلى أعلى لفوق، ده الفطرة. وقد كان مما قلناه في عون المعبود في ذلك الباب المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استشهد أصحابه على أنه بلغهم رسالة ربي، قال أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. قال الشارح كما سمعنا وقرأنا ودرسنا في هذا رد على الذين يقولون أن توجه الداعي إلى الفوق لأن السماء قبلة الدعاء. انتوا تقولوا ان اللي يقول يا رب يتجه لأعلى تستدلوا بهذا على ان الله في السماء، لا، هو بيتوجه لأعلى مش لأن الله في السماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. فالمصلي إذا أراد أن يصلي استقبل البيت الحرام، والداعي إذا أراد أن يدعو استقبل السماء، فالسماء قبلة الدعاء. قلنا لهم هذا الحديث ما في دعاء، ما في دعاء، ده في استشهاد، بيستشهد الله عليهم، اللهم فاشهد عليهم بما قال أنهم شهدوا لي أنني بلغت، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وهو القاهر فوق عباده، فهذا من أدلة التوحيد، من أدلة استحقاق الله لعباده، أنه الخالق للخلق، المالك للملك، أنه الرزاق، أنه المحيي، أنه المميت، أنه النافع، أنه الضار. ومنها أنه القهار، فمظاهر قهره لعباده دليل على استحقاقه للعبادة. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أقواله وفي أمره وفي نهيه وفي شرعه وفي كل ما يقضي به سبحانه وتعالى، كل تصرفاته مبنية على الحكمة. وهو الخبير، والخبرة إنما تكون من كثرة العلم، فقد يكون الإنسان عليما ولكن ليس عنده خبرة، لسه مخلص اللسانسة واخذ الشهادة فعنده علم، لكن الخبرة بقى بكثرة العلم بقى لما يمارس خبرة. فالله سبحانه هو الحكيم الخبير، الخبير، الخبرة جاءت من كثرة العلم. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى بين هذين الاسمين، الحكيم العليم والحكيم الخبير، الحكيم العليم والحكيم الخبير. والخبير يدل على كثرة العلم، وقد تحدثنا عن علم الله سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بربه على رسالته، فيقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. اسألهم يا نبينا أي شيء أكبر شهادة، أي شيء شهادته أكبر وأعظم شهادة من شهادة غيره؟ من الذي شهادته أكبر من شهادة غيره؟ من الذي شهادته أعظم من شهادة غيره؟ من الذي إذا شهد فصل؟ أمره بالسؤال وأمره بالجواب أيضا، كما سبق: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. أمره بالسؤال والجواب، وقلنا لأن الجواب لا خلاف عليه بينه وبين خصمه، فالمشركون مقرون لمن ما في السماوات والأرض مقرون لله، فلذلك أمره أن يسألهم وأمره أن يجيب. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يعني لا تنتظر منهم جوابا، مش هيختلفوا معك في كده. وهنا أيضا قل أي شيء أكبر شهادة، وبرضه قل الله. ليه؟ لأنه معترفين بذلك، مقرين أن شهادة الله أكبر شهادة. وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذا أقررتم أن الله تعالى أعظم شاهد وشهادته أكبر شهادة وأعظم شهادة، فهو سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينكم. وقد كثر في القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشهاد بربه على رسالته. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشهادة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة تمت عن طريق القول وعن طريق الفعل. شهد الله تعالى لرسوله بالرسالة بقوله، ففي القرآن الكريم قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. فهذه آيات وهي كلام الله عز وجل شهد فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة: وكفى بالله شهيدا. والله سبحانه وتعالى شهد بفعله لرسوله بالرسالة، شهد بفعله لرسوله بالرسالة لأنه أيده بنصره ومكنه من عدوه ورده إلى مكة التي أخرجوه منها وفتح له فتحا مبينا ومكنه من أعدائه ونصره عليهم في جميع غزواته. فهذا الفعل شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله بالرسالة، وأنه صادق فيما ادعاه من النبوة، لأنه لو كان كاذبا على الله عز وجل وادعى أن الله بعثه ولم يبعثه الله، ما كان الله لينصره وما كان ليجعل عاقبة له. ولكن في نصر الله تعالى رسوله وتأييده له وتمكينه من أعدائه أكبر شهادة من الله لرسوله بأنه رسول الله حقا وصدقا. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتوعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو تقول عليه بالقتل والهلاك لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولم يفعل الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك الوعيد، فدل على أنه لم يتقول على الله تبارك وتعالى، وإنما كان أمينا في تبليغ ما أوحاه الله تعالى إليه بمنتهى الأمانة ومنتهى الدقة من غير زيادة ولا نقصان. فهذه شهادة الله تبارك وتعالى رسول بالرسالة قولا وفعلا. قولا سمعنا بعض الآيات التي صرحت بشهادة الرسول بأنه رسول الله حقا، وفعلا تأييد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره له وتمكين إياه من خصمه ومن أعدائه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. ومن دلائل النبوة هذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن. فهذا القرآن وحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الكبرى الخالدة التي تشهد بأن محمدا رسول الله حقا، وأوحي إلي هذا القرآن. والدليل على أنه وحي الله تبارك وتعالى عجز العرب وهم أهل اللسان والفصاحة والبلاغة والبيان عن الإتيان بشيء من مثله مع كثرة الطلب والتحدي، مع كثرة الطلب والتحدي وسؤالهم أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن لم يجيوا بشيء من مثله، فدل عجزهم على أن القرآن كلام الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. ولو كان كلام محمد لاستطاعوا أن يأتوا بشيء حتى إذا ما كانش مثله في القوة والبلاغة يكون قريب منه، لكن عجزهم عن الإتيان بشيء من مثله دليل على أنه وحي الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد صرح بهذا الوحي في القرآن الكريم مرات ومرات: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا القرآن من أكبر دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف. وهي كلمة شائعة، بيقولوا فلان جاله إنذار، فلان موظف غاب كم يوم ورا بعض بيجيله إنذار، قصر في عمله بيجيله إنذار. الإنذار الإعلام المصحوب بالتخويف، موظف من قطع عن عمله بقاله كم يوم بيجيله إنذار: خلي بالك انت كده متعرض للفصل من الشغل، انت غايب ليه، الحق قدم عذر عشان يرفع عنك. فالإنذار الإعلام المصحوب بالتخويف. والقرآن طبيعته الإنذار والتبشير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شمل دن ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين. فالقرآن نذير وبشير، ولكنه خص الإنذار هنا لأن الكلام مع المشركين وهم أهل النذارة وليسوا أهلا للبشارة، هم أهل النذارة وليسوا أهلا للبشارة، لأن البشارة المؤمنين، والخطاب هنا والحديث مع المشركين. فقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أخوفكم عاقبة الشرك إن لم تقلعوا عنه، كما قال تعالى لنوح عليه السلام إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالقرآن نذير وبشير، لكن السياق والحديث هنا مع الكفرة المشركين هم أهل النذارة وليسوا أهلا للبشارة، فخص الإنذار بالذكر. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ أي وأنذر به من بلغ، من بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قامت عليه الحجة، كما قامت على الذين بلغهم القرآن عن طريق رسول الله نفسه، كما قامت الحجة على الأولين بسماعهم القرآن من رسول الله، كذلك كل من بلغه القرآن بعد رسول الله قد قامت عليه الحجة أيضا. ومن بلغ أي وأنذر به من بلغه القرآن بعدكم. وفي هذا إشارة إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مبعوثا إلى قومه خاصة كما كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، وإنما فضل عليهم صلى الله عليه وسلم بجعل رسالته للناس عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة لأنذركم به ومن بلغ. ففي هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأمر أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، ليست لجنس ولا وطن ولا زمان ولا مكان، ولكن منذ أن بعث فهو إلى الناس كافة إلى يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل من بلغته الدعوة، فمن بلغته الدعوة فكفر، فإن الله قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقول لهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. ده سؤال إنكار وتعجب، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا كقول لوط عليه السلام لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة، سؤال إنكار تعجب، كيف يجعل هؤلاء الناس مع الله آلهة أخرى؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إن شهدتم أنتم أن مع الله آلة أخرى فأنا لا أشهد هذه الشهادة. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلي بالك، لابد مع الإيمان من البراء، لابد مع الإيمان من البراء، لابد مع الإيمان من الكفر. وهذا ما تضمنته كلمة التوحيد. كلمة التوحيد تضمنت الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، الشق الأول كفر، الشق الثاني إيمان. الشق الأول كفر، الشق الثاني إيمان. لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من البراءة من كل إله عبد من دون الله، ولا بد من الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلة أخرى؟ أمر عجيب، أمر عجيب جدا أن تجعلوا مع الله آلهة غيره بعدما سمعتم الأدلة الدالة على وحدانيته. الأدلة التي شرحناها، هو الخالق المالك الرازق المعطي المانع الضار النافع القاهر فوق عباده، كيف يكون معه إله أخرى؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أنا لا أشهد هذه الشهادة. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. علاقة هذه الآية بما قبلها جمعها الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها آنفا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فلما ذكر في الآية السابقة شهادة الله تبارك وتعالى رسول بالرسالة، ذكر موقف أهل الكتاب منه عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل، يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حق كما يعرفون أبناءهم. زي ما الواحد ما بيتوهش عن ابنه، أهل الكتاب لا يتوهون ولا يضلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة نعوته في التوراة والإنجيل. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلكثرة نعوته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل صار أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن الخاسرين أنفسهم لا يؤمنون. كيف يعرفونه ويكفرون به؟ لأنهم خسروا أنفسهم، حقت عليهم كلمة العذاب. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ها يعرفونه ولكن لا يؤمن به، يعرفونه لكن لا يؤمن به، لأنه حقت عليهم كلمة العذاب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك لما وبخهم الله تعالى وهم في النار بقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، كان جوابهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، إذن لماذا يكفرون به؟ غلبت عليهم الشقوة. أما الذين سبقت لهم السعادة من الله فهم الذين يؤمنون، هم الذين يؤمنون. أما من غلبت عليهم الشقوة فهم يكفرون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله عز وجل. فهذا فيه رد من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقول أوحي إلي هذا القرآن وأنتم تقولون كذبت، وأنا أقول لكم من أظلم ممن افترى على الله كذبا. أنا أعلم أن افتراء الكذب على الله أظلم الظلم، ومن افتراء الكذب أن يدعي الإنسان النبوة ولم ينبئه الله تعالى. كيف أنا أفتري على الله الكذب وأقول بعثني الله ولم يبعثني، وأنا أعلم أن افتراء الكذب على الله من أظلم الظلم. ولذلك في يونس قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. فقال الله لهم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. ثم جاءت نفس الآية: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كيف تطلبوني أو تسألوني أن آتي بقرآن غير هذا القرآن أو أبدله وأنا أعلم أن هذا من أظلم الظلم، افتراء الكذب على الله؟ أقول قال الله ولم يقل الله، فكيف أكون على علم بأن افتراء الكذب من أظلم الظلم ثم أفترع الله كذبا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فأنا بريء مما اتهمتوني به من الكذب. أما أنتم فقد كذبتم بآيات الله فأنتم أظلم الناس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أظلم الناس، ومن كذب بآيات الله بعد إذ جاءت أظلم الناس. أما رسول الله فحاشاه قد بلغ ما أوحاه الله إليه فلم يفتر عليه كذبا فليس ظالما، بل هو الأمين عليه الصلاة والسلام. أما هم فقد كذبوا بآيات الله بعد إذ جاءتهم فهم أظلم الناس. ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا أو كذب آياته؟ إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. والفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. إذا نجا الإنسان مما يخافه وأدرك ما يريده فقد أفلح وأنجح، وليس هناك مرهوب أعظم من النار ولا مرجو أعظم من الجنة. والظالمون المشركون لا يفلحون، لا ينجون من النار ولا يدخلون الجنة، إنما كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا أو كذب آياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. فمن افترى على الله الكذب وقال أوحى الله إليه ولم يوحى الله إليه لا يفلح. ولذلك لم يفلح مسيلمة ولا غيره ممن ادعوا النبوة، لم يفلح كما قال تعالى لم يفلح. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا، الضمير الواقع موقع المفعول به، نحشرهم من هم؟ قال العلماء جميعا الناس كلها، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، العموم الحشر والجمع العموم.